انتهينا الى نتيجه لازمه وحقيقه كبرى من حقائق هذا الدين، هي افضليه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الانبياء والمرسلين بل على البشر اجمعين. يقول الله تعالى: انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكره واصيلا. ان اثبات المزايا والخطايا التي مدد الله عز وجل بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم والاخلاق التي زينه بها صلى الله عليه وسلم واعتقاد اتصاله بهذه الكمالات واجب فرعا تتوقف عليه صحه عقيده المسلمين كما صرح بذلك العلماء، لان الله تبارك وتعالى تولى بيان هذه المرتبة العالية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صراحة ووضوح وجلاء، وكما بينته سنة النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة وكما إجماع العلماء. إن تبيان أفراد هذه الخصائص العظمى كان أحد المهام التي كلف الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم وخليله محمدا عليه الصلاه والسلام ببيانها، فقال عز وجل مخاطبا اياه: واما بنعمه ربك فحدث. امر نبينا صلى الله عليه وسلم ان يحدث امته بما انعم الله عليه ليعرفوا قدره ويعتقدوه ويزدادوا حبا له وتعظيما. فالتحدث بهذه النعم في حق النبي صلى الله عليه وسلم واجب، لان الله امره بذلك. وفي حق غيره من الامه داعي اذا امن العجب والرياء، ولا شك انك تتبع ما صح من فضائله وخصائصه صلى الله عليه وسلم من اسباب تعمير القلوب بمحبته. يقول صلى الله عليه وسلم: اشد امتي لي حبا قوم يكونون او يخرجون بعدي، يرد احدهم لو اعطى اهله وماله وانه رهان. وهذا رواه الامام احمد وغيرهم: اشد امتي لي حبا قوم يكونون او يخرجون بعدي، يعني بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. يبلغ شده حب احدهم للنبي صلى الله عليه وسلم انه لو كان رؤيته النبي صلى الله عليه وسلم ينال بالتضحيه بالاهل والاولاد والاموال لا سمحت نفسه ببذل اهله وماله وكل ما هو عزيز لديه في سبيل ان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشد امتي لحبا قوم يكونون بعد يكونون او يخرجون بعدي، يود احدهم انه اعطى اي بذل اهله وماله وانه رآني. ليس هذا فحسب، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم يبادر هؤلاء المؤمنين الذين يخرجون بعده او يكونون بعد وفاته الى قيام الساعه، يبادرهم نفس هذه المحبه ونفس هذا الشعور، كما صرح بذلك قوله عليه الصلاه والسلام في شان الذين يحبونه من غيره. يقول عليه الصلاه والسلام: وجدت ان قد راينا اخواننا. قالوا اي الصحابه رضي الله تعالى عنهم: اولسنا اخوانك يا رسول الله؟ قال: بل انتم اصحابي وإخواننا الذين يأتون بعد وأنا فرضهم على الحوض. وأنا فرضهم على الحوض، يعني أنا أسبقهم من الحوض أن تدعوهم لأستقبلهم على الحوض. هذا رواه الإمام مسلم والنسائي وابن ماجه وغيرهم. فإذا كما ذكرنا من مقاصد أو من الواجبات التي كلف الله بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يحدث بنعمة الله عليه، ومن الواجب علينا أن نعتقد بكل ما جاء في الكتاب والسنة وأجمعت الأمة عليه من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك افرد بعض العلماء هذا الموضوع بالتصديق، كان الامام اشهر كتاب ذلك وكتاب الامام السيوطي رحمه الله تعالى: الخصائص الكبرى. الخصائص الكبرى، ومن كتب المتاخرين كتاب ابي عبد الله الهمري، كتاب دلالة القرآن المبين على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل العالمين، فتبع فيه جميع هذه المواضع في القرآن الكريم وبين ذلك. من المواضع التي يناسب أن نتحدث فيها عن هذه المزايا وهذه الخصائص الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السورة العظيمة وهي سورة الفتح،

علم، كتاب علم، كما قال عز وجل وقل رب زدني علما، يعني وحيا. لأن العلم هنا هو الوحي، وطريق العلم هو الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله ما من الأنبياء نبي إلا وقد أعطي من الآيات لا مثله آمن عليه كفر، معناه أن معجزة الأنبياء انقرضت بانقراض أعطائهم فلم يشاهدها إلا من حضرها، ومعجزة القرآن مستمرة إلى يوم القيامة، وخرقه العادة في أسلوبه وبلاغته وإدباره بالمغيبات، فلا يمر عصر من الأعصار إلا ويظهر فيه شيء مما أخبر عنه أنه سيكون دليلا على صحة نبوته صلى الله عليه وسلم. وقيل أيضا في معنى هذا الحديث إن المعجزات الماضية كانت حسية تساهل بالأخطار، كما قبيل صالح وعطاء موسى، ومعجزات القرآن تساهل بالمصارف، هذه كانت تساهل بالأخطار. أما معجزة القرآن الكريم المعجزات القرآن فإنها تساهل بالبصيرة، فلا تنقرض بانقراض مشاهدها، بل تبقى ويشاهدها كل من جاء بعد الأول باستمرار، فيكون من يتبعه لأجلها أكثر. ولذلك قال إنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا، لماذا؟ أن معجزتي داخلة ودائمة وقابلة. إذا تخصيص النبي محمد صلى الله عليه وسلم بإيتائه القرآن العظيم تسليم يفوق ما أوتي النبيون من كتب ومعجزات، إذ كان ما أوتوه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لا يعد أن يكون خارقا من الخوارق ينتهي بانتهاء زمنه، أو تشريعات ووصايا تختص بقليل من الناس لا تزاوله إلى غيره. أما القرآن فهو معجزة الدهر وكتاب الزمن ودستور الحياة في شتى نواحيها، يعلم الإنسانيات ويأخذ بيدها إلى حيث نصبها وسعادتها، يصحح ما أخطأ فيه كبار الفلاسفة والمفكرين من الحقائق الكونية، ويقوم من حرق عنه زعماء المتدينين من العقائد الدينية، يكاين التفضل العلمي ويدعو إلى تحرير الفكر والعقل من أغلال التقليد وأوهام الذموم، أثبت من الملوك والقوانين ما لم يصل إليه فقهاء التشريع في القديم والحديث، وكان مناهج للأخلاق وآداب السلوك قصرت عنها أنظار علماء الاجتماع في أرقى الأمم حضارة في شرق الأرض وغربها. يضاف إلى هذا فصاحة أسلوبه وفلاسة ألفاظه وتراتيبه ورعة تقديره وأخذه بمجامع القلوب وامتلاكه للنواصي والألباب، وإلا لتجد البول شاسعا بينه وبين سائر الكتب المنزلة، القديم منها والجديد، والكتب الأخرى يعني غير القرآن الكريم كالتوراة والإنجيل كتب غير معجزة، كما صرح بذلك خريف إعجاز القرآن الأول في علماء التفسير والدمشقي بلا منازع على بدعته وضلاله واتباعه مذهب معتزلة، لكن مع ذلك هذا مما لا ينطبق فيه يعني عن ذلك أن الدمشقي من أول الناس حظا في من ناحية بيان إعجاز القرآن الكريم البلاغي. فالدمشقي صرح في الكتاب بأن الكتب الأخرى كالتوراة والإنجيل غير معجزة، إذ الإعجاز خاص بالقرآن من بين سائر الكتب التمامية، على أن الإنجيل عبارة عن مواعظ ووصايا ألقاها عيسى عليه السلام على أتباعه عقب منه بها عليه من غير أن تدون في الكتاب، والأناجيل الموجودة عند النصارى هي من تأييد بعض الحواريين كتبوا فيها سيرة عيسى بعد رحله في مدة طويلة، وهذا هو السبب في نزول بين النسخ المختلفة من تناقض واختلاف وغير ذلك من الأسلام. فإذا اختص القرآن الكريم بكون كتاب المعجز دون سائر الكتب التي أنزلت على النبيين. فإذا وزنت التوراة المسمى بالعهد القديم بأسلوبها وأحكامها وتعاليمها ووصاياها وما فيها من قصص وتواريخ بصورة من صور القرآن أدركت الفارق الكبير بين الكتابين، وكأنك بهذه الموازنة كفيت نور الجهاد من تلك الكتب التي تعترض في الأفق نامعة ثم تنتقل لا يكاد يقرا بها احد الا من كان يرقب بحركاتها لهرب من الاغراض، كانك تقارن نور هذا الجهاز بنور الشمس الذي يضيء الدنيا ويبعث الحراره في الكون ويسري مع سعاله الحياه والنور ويذهب ظلام الليل وما حواه من ظلمات واوهام. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى ممتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ولقد آتيناك لقد خطبناك بهذا الكتاب وكررناك به وذكرناه لك ولم ننزله على إبراهيم وموسى وعيسى، لأنهم وإن كانوا رسلا مكرمين لم يصلوا إلى رتبتك ولا حاموا حول منزلتك. قال تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قال المخزري: يعني أولم يكفهم آية مغنية عن سائر الآيات إن كانوا قادرين للحق غير متعنتين. لأن هذه الآيات في سورة العنكبوت هي أن المشركين اقترحوا وقال لولا أنزل عليه آيات من ربه، فأتى الجواب: أولم يكفهم لو كانوا فعلا قادرين للحق لقد جاءتهم الآيات، بل جاءتهم أعظم آية على الإطلاق. أولم يأتهم آية مغنية عن سائر الآيات إن كانوا طالبين للحق غير متعنتين. هذا القرآن الذي تدوم تلاوته عليه في كل مكان وزمان فلا يزال معهم آية ثابتة لا تدوم ولا تضمحل، كما تدور كل آية بعد كونها وتكون في مكان دون مكان. إن مثل في مثل هذه الآية الموجودة في كل مكان وزمان إلى آخر الدهر لرحمة، يعني لنعمة عظيمة وتذكرة لقوم يؤمنون. وخلق الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه خاتم النبيين وآخرهم بعثا، ولأن فرعه وأجاد إلى يوم القيامة وناسخ بجميع الشرائع قبله، وأنه لو أدركه الأنبياء لوجب عليهم اتباعه صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. خاتم النبيين يعني آخر الأنبياء، ختم الدين ولم يأخذ خاتم المرسلين، لأنه يحتمل أن قال خاتم المرسلين أن يكون قائل كل رسول النبي وليس كل نبي رسولا، فممكن يبعث بعده نبي اذا قال خاتم، لكن لما يسد الباب من المنبع بخطب النبوه التي هي قنطره الرساله، فاذا ختم النبوه فلا شك ان ذلك يتضمن ايضا ختم الرساله، ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه واله وسلم. وقال تعالى: وانزلنا اليك الكتاب بالحق مطابقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فالقران مهيمن وحاكم على ما عداه من الكتب. ولذلك استدل بهاتين الايتين وهي قوله وخاتم النبيين وقوله تعالى ومهيمنا عليه، استدل بهما على ان شرعه ناسخ لكل شرع قبله. ومن خطائفه صلى الله عليه وسلم انه اعطي خواتم البقره من كنز تحت العدل ولم يعط منه احد، ومنها عموم دعوته للناس كافه كما قال تبارك وتعالى: وما ارسلناك الا كافه للناس. وقال تعالى: تبارك الذي نزل القران على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فهو رسول الله الى البشر كافه، وهو اكثر الانبياء تبعا، اكثر الانبياء من حيث كثرت على الاقسام، وانه مرسل الى الانس والجن بالاجماع والى الملائكه بقول، وانه اوتي الكتاب وهو امي لا يقرا ولا يكتب صلى الله عليه وسلم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي. نفرت بالرعب مسيرة سفر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل منهم التي أدركته الصلاة فليقم، وأحلت بي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، ورضيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة صلى الله عليه يعني انا حديث في بلاد لبعض خطائره التي لم يفرقه بها نبي اخر وفيه خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي. نصرت بالرعب الذي لك شهرا، يعني العدو لم يكون بعيدا عنه لمسافه تقطع في شهر الا غيرات لهذه المسافه او على بعد هذه المسافه يعني يكون يفرق الله في قلبه الرعب والخوف من النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني ذكر بعض العلماء ان هذا ايضا متحدث لامته، ويعني اذا صح هذا القول فلعله يكبر يعني كيف ان قوى الكفر والسجن فضل كبير من كل يعني اجناس العالم كيف الان كانت وتراحت ضد المسلمين ومع ما فيه المسلمون وما عليه من الضعف والهوان والانحراف عن دينهم، ومع ذلك ليس لهم حديث الا عن الاسلام والتخويف من الاسلام حتى جعلوا كلمه الارهاب مرادفه للاسلام، فجعل اعداء الله الصادون عن سبيل الله كلمه الارهاب بديل لكلمه الاسلام، فالارهابيون هم المسلمون والاسلام هو الارهاب وصدقوا، فان الله سبحانه وتعالى خلق المجرمون به عدو الله وعدوه، وصدقوا فان الذي القى في قلوبهم هذه الرهبه وهذا القول هو الله الذي نصر رسوله ونصر امته به انقاذ الرعب في قلوب اعدائه، هم يخافون ان يبعد المسلمون من كلمتهم وحينئذ لا تكون لهم قائمه، هذا هم يعرفونه جيدا. لامر مهم جدا هو انهم يهتمون كثيرا بدراسه التاريخ، يعرفون خطايا هذه الامه اكثر مما يعرفها المسلمون او اكثر المسلمين ممن يجهلون حقيقه هذه الهويه الاسلاميه وهذا الشرف الذي صرفه الله به حين جعلهم مسلمين وجعلهم من امه خير الانام محمد عليه الصلاه والسلام. نقص بالرعب مسيره بشر، فنحن نرى اقوى دول العالم سواء كانت امريكا وغيرها من حيث القوى الماديه كيف خوفهم من الاسلام بخطط كلها تدعى من اجل الاسلام ويصرحون في كل شيء وفي كل وقت ان عدوهم الاول هو الاسلام مع ما فيه المسلمون من الضعف، فما بالك لو توحد المسلمون وما بالك لو يعني اعتز المسلمون بدينهم ورجعوا الى سابق ملتهم وسابق عهدهم. وفي الحقيقه ان هؤلاء القوم يورثون للاجيال التشفع بالاسلام المسلم، فالانسان اذا تشفع الجذور هذه الاسلوب الاسلوب الوحشيه التي يسلكها الكفار مع المسلمين سواء في الحرب السرد او ما حصل من قبل مثل الحروب القلبيه من النجاح وفي الاندلس وغيرها من البلاد الى يومنا الحاضر، فلو ادركتم ما كان عليه المسلمون من العزه وما كان عليه الكفار من الجله والهوان خاصه العصور الاخيره او الفترات القوه في الخلافه العثمانيه وهم ما يستطيعون ان ينسوا هذا، حتى ان هذه عزتهم الذين هم من نفس الاجناس خاصه في منطقه القريه وسمها غيرها مع انهم نفس الجلد والانظر، لكنهم لما انتقلوا الاسلام وصار الذي يرتبط الاسلام خير رفيع جدا، يعني هو حقيقه هم ابعد الامم من طول الاسلام عن الاسلام سواء كانوا في البصره والاسد او في الخطوط او حتى في البانيا. الاوضاع طبعا مع مرور السنوات والغسيل المخ وغيرها حصل انحراف كبير وتغريب وتضييع لاخلاق الاسلام وسلوكيات الاسلام، ولكن مع هذا الانتساب الاسلامي في الغالب لا يكون مجرد اسم الاسلام حتى ولو وقفوه في كل شيء. وان كان ولله الحمد ربما هذه المثل يكون لها فضل في تنبيه المسلمين لضروره الاعتزاز بالهويات الاسلاميه التي تحفظهم من هذا الضياع الذي يعاني لهم، فرب غرض لا نعلم. نصرت بالرعب المسيرة تتم فنوع الأشياء الأرض بدري لما ضرورة، فأي مرض من أمة أدركته الصلاة فليصلي، يعني لا يشترط يعني أن تكون الصلاة في مسجد، لو رجل في الصحراء لا يوجد مسجد، ليس كالأمم السابقة أنه لا بد أن يتعبد في مكان معين، بل حتى الماء إن اتخذ الماء فعنده في المكان يصلي فيه وهو الأرض كلها ضرورة، والماء أيضا وعند العجز عن الماء أو فقدان الماء فيوجد إيه التراب في كل مكان، فهي شريعة سهلة حنيفية. وأحلت للغنائم ولم تحل لأحد قبله، لأن كان المجاهدون من قبل في الأرض السابقة إذا حصلوا على غنائم الفتاة يجمعونها في مكان واحد ثم تنزل النار من السماء فتحرقها. أما هذه الأمة فأحلت لها الغنائم وأحلت لها الغنائم ولم تحل لأحد قبله. ووصية الشفاعة والمقصود هنا وصية الشفاعة العامة، وصية الشفاعة العامة لإباحة الخلائق من الموت من أهوال يوم القيامة. أما غيرها من الشفاعات فقد شاركه فيها غير من الأنبياء بل والملائكة والقرائن. هناك شفاعات كما هي يعني من قضاء رسول الله قد وصلت. هناك شفاعات يعني بعض في نوع من الشفاعة من خطاء رسول الله وهو يوم القيامة حينما يفزع الخلق كلهم البشر الموت يفزعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما يمرون على عامة الأنبياء من قبل عموم الأنبياء يطلبون منه أن يدفعوا تأمنوا يوم كله 50,000 سنة 50,000 سنة والشمس تبدو مقدار ميل حتى يغرق الناس في عرقهم 50,000 سنة حتى لو كنا الميل فهو بعض غير كل الميل هو الميل الذي يمر عليه الكحل في العين طويلا وبعض ما يقول ميل يعني المسافة المعروفة اللي هي حوالي مثلا كيلو ونصف أو أكثر. عشان نتخيل الصورة كيف يكون يعني شدة هذا الموقف الأرض تبعد عن إيه؟ عن الشمس الآن بسبب إيه؟ مليون ميل 93 مليون ميل 93 مليون ميل تخيلوا 93,000 ميل فهذا مليون ميل يتخيل أنه انطر ميلا واحدا كيف يكون في الحد على أي أحوال هذه الشفاعة المذكورة هنا وظيفة الشفاعة يعني المقصود بها الشفاعة العامة في الخلائق كلها كي يبدأ الحساب ويعني توضع نهاية لهذه هذا الوقوف الذي يمتد ب 50,000 سنة. أما غيرها من أنواع الشفاعات فكان هي ثالثة للنبي عليه الصلاة والسلام لكنه يشاركه فيها غيره سواء من الأنبياء وهناك شفاعة للملائكة وهناك شفاعة للقرآن وهكذا. وكان النبي يبعث الى قومه خاصه وبعثت الى الناس عامه ايضا. وعن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اكثر الانبياء سمعا يوم القيامه وانا اول من يقرا باب الجنه عليه الصلاه والسلام كما ان اكثر الانبياء سمعا يوم القيامه. طبعا سمع الجنه لا ترمي ان معجزته ذاتيه وكل بشر يستطيع ان يصل اليه ويصطلح عليها. وبالتالي طبعا يلزم من كونه اكثر الانبياء سبعا يلزم منه انه يكون اكثر الانبياء اجرا وثوابا لان كل حسنه يفعلها من اتبعه عليه السلام ومن اتبع بنبيه يكون في يكون مثلها في ميزان حسنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا اول من يقرا باب الجنه اول من يقرا باب الجنه لان هناك اوامر من الله سبحانه وتعالى للملائكه على ابواب الجنه أنه لا يمكن أن تفتح لأحد أبدا قبل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك صح في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة فأستفتح فيقال من فأقول محمد فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدق إلا من الأنبياء من لم يصدق من أمته إلا الرجل الواحد رجل واحد فقد هذا آن الواقع الآن. ومن خطائق رسول الله صلى الله عليه وسلم كونه رحمة للعالمين رحمة للعالمين كلمة العالمين تشمل جميع العالمين بما في ذلك الكفار أنفسهم وتشمل الطيور في الهواء والأسماك في الماء والحشرات والحيوانات كل شيء تشمله رحمة يعني صفة هذه الرحمة. فمن كونه من مظاهر كونه رحمة للعالمين حتى الكفار تأخير العذاب تأخير العذاب ولم يعد يعجلوا بالعقوبة كفى للأمم. يقول الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تبارك وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ادعو الله على المشركين فقال عليه الصلاه والسلام اني لم ابعث لعانا فانما بعثت رحمه اني لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمه. وعنه الحسن بن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما انا رحمه المهدان. هديه من الله سبحانه وتعالى الى البشريه. من خصائصه صلى الله عليه وسلم اقسام الله تعالى بحياته، ان الله تعالى حلف واقسم بحياه وعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله تعالى: لعمرك الا هم الذي سكرتهم يعملون. لعمرك الا هم اي قوله في سكرتهم يعملون. من خصائصه صلى الله عليه وسلم اسلام قليله من الجن. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من احد الا ومعه قليله من الجن وقليله من الملائكه. قالوا: واياك يا رسول الله. قال: واياك، ولكن الله اعانني عليه فاسلمه فلا يامرني الا بخير. الا فاسلمه يعني من شرير، او فاسلم اي دخل في دين الاسلام، فهذا هو الرجل الذي عليه يبنى هذا الخطيط وهذا الاسلام قريبه وان يكون في الاسلام. ولكن الله اعان عليه فاسلم فاسلم فكان الرجل دخل في الاسلام، او فاسلم اي من شرير فلا يامرني الا بخير. قال ابو معين: ومن خطبته صلى الله عليه وسلم تحريم لذيه باسمه على الامه، بخلاف سائر الانبياء فان اممهم كانت تخاطبهم باسمائهم. يحرم على كل مسلم ان ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه، يعني لا يحل ان يقول له يا محمد، وانما لابد ان يقول له يا رسول الله. نعم. قال الله تعالى حكاية عن قول موسى: قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وقال تبارك وتعالى: إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم. وقال تعالى لهذه الأمة: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الميت يسأل عنه في قبره. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها في أثناء الحديث: فأما فتنة الخط فبي تسألون وعني تسألون، فإن كان الرجل الصالح تجد في قبره غير فزع ولا مكروه، ثم يقال له مصيبة فيقول في إسلام، فيقال: ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ فيقول: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات من عند الله عز وجل. ثم يخرج له فرجة الى الجنة فينظر الى زهرتها وما فيها، فيقال له: هذا مقعدك منها. ويقال: على اليقين كنت وعليه مدة وعليه تبعة ان شاء الله الى اخر الحديث. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم تحريم نكاح ازواجه من بعده. قال الله تعالى: وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما. فان المراه لاخر ازواجها في الدنيا، فلذلك حرم الله سبحانه وتعالى على ازواجه صلى الله عليه وسلم ان ينكحن بعده، لانهن ازواجه في الجنه. ومما قيل في تعليل ذلك: انهن امهات المؤمنين، فان في ذلك غضابه ينزه عنها منصبه الكريم صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاء في الحديث ان رجلا اشترط على امراه لانه ايمان فان الناس اتزوجوا بعضهم، فقال النبي عليه السلام: ما معناه ان ذلك لا ينبغي، لا ينبغي مثل هذا الاشتراط. فإن تحريم نكاح الأزواج النساء يعني بعد موت أزواجهن إنما هو خاص بأمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن. ولعل الحكمة لما ذكرنا هو أن هذا فيه غضاضة وأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. بذلك أن المرأة لا أزواجها في الدنيا، فلو قدر انها تتزوج بعد رسول الله عليه الصلاه والسلام ثم كان هذا اخر ازواجها، لم يكون افضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابو معين: ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم ان من تحدثه من الانبياء كانوا يدافعون عن انفسهم ويردون على اعدائهم بانفسهم، كقول الروح: يا قوم ليس بي ضلاله وقال هود عليه السلام يا قوم ليس بي تفاهم الى غير ذلك من الايات ان الانبياء هم الذين تولوا الرب والدفاع عن انفسهم. اما من يلا صلى الله عليه واله وسلم فقد تولى الله تبرئته عما ينسب اليه اعداؤه ورد عليه بنفسه عز وجل. ولذلك تلاحظ يعني في كثير من الوضع يقول الله تعالى كل هو الله احد الله القدر كل يا ايها الكافرون كل كلام. لكن لما عير عدو الله النبي عليه الصلاه والسلام بانه اكثر لا يعيش له ولد وليس في ذريته ولد لم يقل قل ان اعطيناك الكون وانما قال ان اعطيناك الكون بدون واسطه لبيان ان الله الذي يتولى بنفسه الدفاع عن خليله محمد صلى الله عليه وسلم. فحينما نتامل ايات القران نجد هذا المعنى وهو ان الله هو الذي يدافع عنه عليه الصلاه والسلام. يقول تبارك وتعالى ما انت بنعمه ربك بمجنون ويقول ايضا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى وقال تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له الى غير ذلك. من خصائصه صلى الله عليه واله وسلم النصر بالرعب مسيره سهل امامه وسهل قلبه وايثاؤه جوامع الكلم ومفاتيح خزائن الارض وعلمه في شيء الا القلب والروح ايضا وبذل له امر الدجال ما لم يبين لنبيه قبله ومنها تثنيته احمد وهجوم اسرائيل عليه. فعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطيت ما لم يعط احد من الانبياء نصرت بالرعب واعطيت مفاتيح الارض يعني ملك الارض وسميت احمد وجعل لي التراب طهورا وجعلت امتي خير الامم. وقال ابن كثير في تفسيره في آية التفسير هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها غيره إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطها نبي قبلي. قوله آمن الرسول بالنبي إليه وتصديق المسلمون إليه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه ملك فقال ابشر بنورين اوتيتهما لم يؤتهما نبي قبله فاتحه الكتاب وخواتيم سوره البقره. وعن واسله بن الاسرع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطيت مكان التوراه السبع قوام ومكان الزبور اللئيم الى اخر الحديث. من ذلك ايضا اقتران اسمه الشريف باسم الله تبارك وتعالى في كثير من المواضع لا شك ان من اكثر هذه المواضع الاذان الاذان كما قال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وضم الاله اسم النبي الى اسمه اذا قال في القمح المؤذن اشهد وسق له من اسمه ليذله فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. قل تعالى استجيبوا لله وللرسول ويقول ومن يعص الله ورسوله ويقول ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليا ويقول تعالى فان لله خمسه وللرسول وقال فردوه الى الله والرسول وقال ما اتاه الله ورسوله وقال سيؤتينا سيؤتينا الله من فضله ورسوله وقال اغناه الله ورسوله من فضله وقال كان الله ورسوله وقال انعم الله عليه وانعمت عليه. من خصائصه صلى الله عليه واله وسلم ان الله تعالى ذكره في كتابه الكريم عضوا عضوا ومدحه بذلك. قال تعالى في وجهه قد نرى تقلب وجهك في السماء وقال في عينيه ولا تمدن عينيك وقال في لسانه فانما يسرناه بلسانه وقال في يده وعنقه ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقه وفي صدره وظهره ألم نفرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقى ظهرك وفي قلبك نزله على قلبك وفي خلقك قال وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا ما لم يحصل لنبي قبله صلى الله عليه وسلم. من خصائصه صلى الله عليه وسلم تحريم التكلي بكنيته، ولم يثبت ذلك لاحد من الانبياء. فعن ابي هريره رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجمع بين اسمه وكنيته ويسمى محمدا ابا القاسم. يعني من كان كنيته ابا القاسم فيكون اسمه محمدا، ومن كان اسمه محمدا فلا يسمى ابا القاسم، فيجوز الرجل ان يكون اسمه ابا القاسم او ابا القاسم محمدا. لا، واحد الاثنين، لكن ان يجمع بينهما فهذا من خطائه صلى الله عليه وسلم. وعن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسلموا باسمي ولا تسلموا بكنيتي. من ذلك اختصاصه صلى الله عليه وسلم بتفضيل بناته وزوجاته على سائر نساء العالمين، وان حراسه زوجته وعقابهن مراعاه لخطر منزلتهن رضي الله تعالى عنهن. قال تعالى: يا نساء النبي لستن كاحد من النساء. وقال تعالى: يا نساء النبي من يأتي منهن بفاحشه مبينه يضاعف لها العذاب مرتين الى اخره. من ذلك ايضا اختصاصه صلى الله عليه وسلم بتفضيل ارحامه على جميع العالمين سوى النبيين، فان امه محمد صلى الله عليه وسلم اشرف الامم على الاطلاق. لم يبعث نبي في امه هي اشرف من امه محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تبارك وتعالى: كنتم خير امه اخرجت اليهم. بل زكى الله سبحانه وتعالى ما كان عليه الصحابه، زكى ايمانهم وعقيدتهم، ومن هداهم بقوله تبارك وتعالى: فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. فعلق هدايتهم على الإيمان بمثل ما آمن به الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولم يستهل لقوله: فإن آمنوا بمثل ما آمنت به فقد اهتدوا. وإنما أراد الله أن يبين شرف أمة محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام بقوله: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وهذا أمر معلوم لثناء الله سبحانه وتعالى عليهم في القرآن وورود الأحاديث الكثيرة الصحيحة في ظواهرهم. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم تفضيل بلديه على سائر البلاد، وبأن الدجال والطاعون لا يدخلانهما، وبفضل مسجده على سائر المساجد ما عدا المسجد الحرام، فبأن البقعة التي دفن فيها أفضل من سائر البقاع. فعن ابن الزبير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة لمسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجد هذا بمئة صلاة. يعني بإذن الصلاة لا تكلم. وعن عبد الله بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمكة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. بعض الناس يحاولون دائما ان يوظفوا نصوص القران والسنه لتسويف باطلهم وضلالهم، بالذات اصحاب المفهوم القومي الوثني الذي ليس هو مفهوما اسلاميا وانما هو مفهوم يعني غربي واخذ الى بلاد المسلمين. موضوع الارض والتراب والوطن وتخطيط الوطن والكلام كله، حتى وصل الامر المعروف الى ان يقول مخاطبا وطنه: ادير اليك قبل البيت والدين إلى تركت الشهادة عند ثالث. أدير إليه قبل البيت، يعني أدير إلى وطني لنستقبله كخدمة قبل أن نستقبل الدعوة. فبعض الناس يحاولون أن يلغوا دلالات الأحاديث السنفة على الإنسان المعصوم على سبيل التبرير ضلاله. من أمثلة ذلك كثرة استدلال هذا الحديث على قضية حب الوطن بالطريقة التي يقصدونها، وهي التي تتصاقم مع العقائد الإسلامية والنصوص الإسلامية. فيقولون للإنسان يحب الوطن ويطيع الأمير على سائر الأوطان لمجرد أنه الذي ولد فيه مثلا، هذه الصورة المعروفة والتي يقصدونها. وإلا فحب الوطن صحيح في الحديث الضعيف حب الوطن للإيمان، لكن على الأقل هو فطرة الإنسان يحب المكان الذي نشأ فيه، يحب أهل بلده ووطنه الذي تشكل الإنسان يعني بلده. لكن ليس المفهوم ايه ان الوطن يتحول لصنم كبير بعد ما كانت الاصنام الصغيره، عموديه للانظام بالصوره للوطن بكل فرد. هذا بلا شك يتناسب مع افضل مبادئ ومفاهيم الاسلام. هؤلاء ناس الظنون اللي هم اخذوا من اوروبا على يد صاحب برزان وغيره مفهوم الوطنيه الهكري بدأ الوطن ودي الوطنيه دي حاجز بينك وبين اخوانك في العقيده. وكل بلد تعتز بالصنم تسميه وطنها حتى يزيلوا ويمزقوا المنزلين. فيعتذرون بهذا الحديث يقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم دلل على حب الوطن بقوله والله انك لخير ارض الناس واحب ارض الناس الى الله. هل هذه عمليه وقتيه او هذا لان الرسول صلى الله عليه وسلم فيها بس انها وطنه حتى ولو قليلا شك حتى لو كان لانها وطن رسول الله فيجب على كل مسلم ان يكون البلد الذي يحب رسول الله احب اليه من كل اخرى على بر الارض. فالمساله ليست مخلوقه للاختيار. كل مؤمن ان لابد ان يستقر في قلبه ان احد الاوطان اليه هي مكه والمدينه وبيت المقدس. هذه احد الاوطان حتى يكون احد اليه من اي مكان حتى البلد الذي تعتديه. لا شك في ذلك. لماذا؟ كما يقول الشاعر ولست اهلي سوى الاسلام لي وطنا احكم في مراد النيل الديان. وحيثما نصر اسم الله في بلد عجبت ارجاءهم من لب اوطان. فموضوع الوطنيه دي كانت مؤامره. الوطنيه يعني الحدود السياسيه يعني هي نزلت في القران او في السنه الحدود السياسيه صنعها اعداء الله من اليهود والنصارى والانجليز والفرنسيين والايطاليين وغيرهم من اعداء الاسلام هم الذين قسموها هذا التقسيم كان يحول بين وحده المسلمين وحدتها يعني عليه اختلاط امه المسلمين واحدا بعد الواحد. وهذا حديث يطول لكن هذه إشارة عجبة أن تتبصروا من هذا الحديث الذي استعمال من تأييد الوطنية بمفهوم الوطنية. والحديث إنما يثبت فضل مكة على سائر البقاع لأن مكة حرم اللهم حرم إبراهيم الذي حرمها إبراهيم. نعم يقول عليه الصلاة والسلام والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله. ولحكمة شاء الله سبحانه وتعالى يعني جعل الله في مكة هذه لا فيها جنات مثل جنات اوروبا او بلاد الشام مثلا وكذا ولا الخضره ولا الجو اللطيف لانما هو الحق و الصحراء وقامت بذلك احيانا خشونه سلوك اهل مكه احيانا فبعض الناس منهم كان في خشونه شديده في يعني حتى العوام من الجهله يقول لك احنا قبل النبي عليه الصلاه والسلام يعني جبنا احنا خرجنا من هنا والعياذ بالله من كل هو احنا نقول الكفار اللي فعلوا ذلك. هو لا يقصد ذلك لكن يعني الشاهد يعني بعض الناس تفتن مثلا لبلاد اوروبا او غير ذلك الناس معاملتها سيئه وكذا وكذا فتكون عوامل جد حفظ المعامله الطبيعه الجميله الجو العليل الى العليل النسيج العليل يعني اقصد كل هذه تكون عوامل جد لكن مكه ليس فيها ما يجد الا كونها حرم الله سبحانه وتعالى كما قال ابراهيم عليه السلام فاجعل افئده من الناس تهوي اليه حتى يكون الشخص الذاهب الى هناك ليس يعني من داعي في قلبه الى ان يتجدد الناس يبذل المال وفتح وصاله الاهل والاولاد ويتكلم كل هذا تعظيما لبيت الله الحرام لا من اجل الخطره والمراد الطبيعيه لما فيه ولا من اجل الجو العليل لان الجو حار وشديد ومع ذلك هي احب بلاد الله الى قلب كل مؤمن وكل مؤمن عز وجل عليه ان يعني يسرقه الله سبحانه وتعالى بالحج او الاعتبار الى بيته الحرام. فقد تكون هي خالصه انها للعباده سواء الله عز وجل. انا اذكر يعني في المره يعني في العدد يمكن حكيت مقابله لكم في الكون الكبيره كان بعض المنصرين في اندونيسيا اجتهدوا طبعا كما تعرفون ان التفسير ليس له سلاح ابدا لا علم ولا حجه ولا اي شيء سوى المتاجره بمعاناه الناس واستغلال ظروفهم خاصه في اندونيسيا وفي كل بلاد العالم كما هو معروف. كان واحد من مجموعه من هؤلاء المصريين الذين يسمونهم زورا بالمبشرين اذا كنا مبشرين يبقون مبشرين بالنار لمن امن بهم لكن المبشرين مخرج من تحت. فكان هؤلاء المبشرون كما هو عددهم يعني يذكرون الثالوث المعروف اللي هي الفقر والجهل والمرض هذا هو اسلوبهم في قراءة الناس. وبعض العقل القلوب والعقول كما نعرفون اندونيسيا في غزو شديد من ايام الاستعمار الهولندي الى اليوم محاوله للتنصير اندونيسيا محاولات يعني ايه قائمه على خدم الوطن. الى حد من الان بنسمع عن ايه يقول لك قتال طائفي في بين المدرجين الذين كانوا مسلمين في مقدسه وبين المسلمين الباقين على الاسلام. في الوقت الثاني تسمع تلفزيونات الاخبار القتال اللي بيحصل في مدرسه بين المسلمين والنصارى. هم حتى خمس نصارى مسلمين الكذب لما كانوا اصلا المسلمين وكانوا النصارى كثير. المهم فاصبحوا في نتيجه الجهل في الفقر الكبير استغل مجموعه من المسلمين تحت ضعف المرض والفقر المدفع دخلوا في نيته بطلولين طبعا ظاهرا يعني هم وافقوا التفكير بعيد فيه يعني نسمع لك الكلام ومتابعه الكلام يعني وافقوا على اساس ان ياخذوا الرز بقى ولا المسن وهذه الاغاني والاسلام فالجرى يعني تعاملهم تطورت الامور حتى هو حضر وحضر التعميل هو الصوفيين حتى دخلوا طبعا بالاخر اجراحهم فبعد ذلك التفكير قال لهم انا يعني احنا وصيت منكم جدا ولازم نكافئكم على دخولكم في الاستراليه والتمالك من الخطوات في الاخر خطوه فايه الاميه اللي هنعملوها احنا المتابعه كلهم في صوت واحد قالوا نحب الى مكه يعني واضح فكل مسلم يجب تقدم اللي يجب تقدم غير يتهم الاسلام اللي يجد ان في مكان اعز عليه من مكه والمدينه وبيت المقدس وده ليس منا من لم يكن هذه الاماكن مترقه او البقاع مترقه بالترتيب المعروف يعني لها هذه الاولويه في قلبه فليس لها من المسلمين يبحث عن انتماء اخر لكن كل مسلم يجب هذا الاخر مصداق دعوه الخليل عليه وعلى المدينه الصلاه والسلام فتجعل اسئله من الناس تهوي اليه وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. اي نعم. وعن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من بلد الا سيقطعه الدجال الا مكه والمدينه. ليس من بلد الا سيقطعه المسيح الدجال في العقل الا مكه والمدينه. كما هو معلوم ان على القابها وابوابها حراسه من الملائكه. لا يستطيع ابدا المسيح الدجال ان يدخل مكه والمدينه. فالمدينه هيكون فيها منافقين غير صالحين في الاسلام انما النحو ستتنزل الارض وتطرد المنافقين الى الدجال في الخارج لكن هو لا يدخل ابدا الى مكه والمدينه. نعم. واتفق ايضا ان الله سبحانه وتعالى وقع الحمى والبغداء والطاعون عن يعني المدينه النبويه. من خطائبه صلى الله عليه وسلم ان الله جعل امته خير الامم واخر الامم ويسرهم لحفظ كتابه في صدورهم واتخذ لهم اثنين من اسمائه تبارك وتعالى ما هما؟ واخرى حيث للرسول عليه الصلاه والسلام على امته المسلمين والمؤمنين. المسلمين ان الله السلام والمؤمنون الاعظام الاسلامي المؤمن وسمى دينهم الاسلام ولم يوصف بهذا الوصف الا الانبياء دون اممهم. قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير امه اخرجت لله. وقال تعالى: وطبعا هذه الخيريه ليست قائمه على اساس عنصريه كما هو الحال في كل المناهج المخالفه للاسلام دائما تطبيقها عنصريه على سبيل الله البشر على اساس طبيعي على السابع او كذا لكن هذه الخليه بابها مفتوح لكل من شاء ان يلج الى هذه الخليه فيستطيع ان يتصرف بليس باء بجواز مرور هو ان يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ان اسرابكم عند الله اتقاكم. نعم. كنتم خير امه وكلت الله. وقال تعالى: ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مزدجر. وقال سبحانه: هو سماكم مسلمين من قبل. وعن معاوية بن حيرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال عليه الصلاة والسلام: إنكم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. ومن خطائبه صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى وضع عن أمته الإصرع الذي كان على الامم قبلهم واحد لهم كثيرا مما سجل على من قبلهم ولم يجعل عليهم في الدين الحرام ورفع عنهم المؤاخذه بالقطع والنسيان وما استفيدوا عليه وحديث الله وان من هم منهم سيئة لم تكتب سيئة بل تكتب حسنة، يعني ما هم السيئة فلم يعملها هذا الفرق كعب لحد الآن تتابع عليه وإيه وتكون يعني حسنة، ومن هم بحسنة كتبا حسنة مجرد الهم، فإن عملها كتبت عشرة، ثم وضع الله بعد ذلك لمن جهتها ووضع عنها قتل النفس في التوبة، لأن كما نعلم السؤال الكريم كانت توبة في وقت آخر كانت توبة بني إسرائيل أن يقتل بعضهم بعض كلوا أنفسكم، هذه كانت توبة، فهذا ونفع عنها هذا النفس وهذا الجلو، فرفع عنها قتل النفس في التوبة، كذلك رفع عنها قرض موضع النجاسة، كان من الأم التلوفة كان إذا أصاب التوبة نجاسة فلا يطهر، وإنما يقرض يقطع المجال أو الموضع الذي أصابته النجاسة، وكذلك ربع المال في الزكاة، وصارت الزكاة ربع العلم، وما دعوا به استجيب له، وشرع له التفريق بين الخطاب والفعل، ونكاح الأربع، ورخص له في نكاح غير من ذكره، يعني من أهل الكتابين، وفي مخالطة الحائض سوى المرأة، بخلاف عند اليهود كان المرأة تعدم تماما في حال الحائض. وفي رجال المرأة على أي سفر كان، وحرم عليهم كسب العورة والتطهير وترد المسلم، قال الله تعالى: وما جعل عليهم في الدين من حرج، من حرج، طبعا هذا سياق كلمة الخرج نكرة في سياق النفس، فهي تعم، بل هي من أخف من أقوى كلمة هم للسبب بكل كلمة من، وما جعل عليهم في الدين من حرج، لو قال حرجا تعم، فهذه أقوى من حرج لنفي اي درجه من درجات الحرج، وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال عز وجل معلما ايانا الا تروه ثم استجاب له فقال: ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، وقال تعالى في ظل يعني وظائف الرسول صلى الله عليه وسلم وبركاته على العالمين وعلى هذه الامه، ويامر عنهم استكرامهم والاغلال التي كانت عليهم، يعني كانت على الامم من قبل، ويامر عنهم استكرامهم والاغلال التي كانت عليهم. في من هذه الاثار والاغلال ان الشخص لو اكره على الكفر فكفر انه يدخل بذلك، ليس له رخصه في التلقب بكلمه الكفر اذا اكره على قولها، بل اما يكفر اذا قالها والا يكفر حتى يقتل، واستدلوا على ذلك بقول فتيه الكهف: فانهم ان يظهروا عليكم يظلموكم او يعينوكم في ملكك، ثم قالوا: ولن تفلحوا اذا ابدا، نفي الصلاح الابدي الذي تؤثر على يعني ايه خيار من خيارين، فانهم يغاروا عليكم ويرجموكم او يعيدوكم في ملتهم. طبعا تحت ذلك اكراه امه محمد عليه السلام ليس الخيار يعني الخيار ليس محصورا في اثنين، القتل او الرجوع لملتكم ممكن يبقى حيا مع ترفض بلسانه فقط وقلبه مطمئن بالإله، إنما تكرم وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر الخضراء يعني هذا هو الذي يكفر حقيقة، لكن ما دام القلب مطمئن بالإيمان والقلب لا تقارن لأحد عليه فيمكن أن يعني هذه رخصة رخصة، فهذا أيضا من وضع الأخر. ويستدل في هذا المقام بحديث طارق بن زياد الذي رواه الإمام أحمد بن كتاب الزهد: دخل رجل النار في دبابة، ودخل رجل الجنة في دبابة، مر رجلان على ناس يعبدون الوثن، فقالوا لهما، قال للرجل الأول: قرب ولو دبابة، لابد أن تقرب كائن هذا الرجل، قرب ولو دبابة، فأبى فقتلوه فدخل الجنة، بسبب دبابة دخل الجنة، يعني بسبب ترك التقرب ولو بدبابة، ترك التقرب ولو بدبابة. أما الآخر فإذا مخرج وإلا نقتله فحرب ذبابا فكفر بذلك فدخل النار بسبب الذبابة، والحديث ضعيف، فإن صح فإنه يقتل إيه؟ ثاني بذلك المعنى، وهو أنه أن العذر بالإكراه ومن خصائص أمتنا المحمدية. وقال تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني. وهذه الآية الحديثة يعني فيها أيضا منقبة عظيمة جدا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن من واحد كثير من الفتاوى في القرآن الكريم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله، يسألونك عن المحيط قل هو أذى، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، يسألونك عن كذا قل كذا، يسألونك عن المهينة قل هي مواقيت الناس والحج. أما هنا فلم يقل يسألونك عني، لكن يقول مبادرا سبحانه وتعالى والنبي يلقي هذا الترغيب في الرحمة: وإذا سألك عبادي عني، يعني كأنه لم ينتظر حتى يسأل أحد، ولكن بادر سبحانه وتعالى بأن تقرب إلى عبادي بقوله: وإذا سألك عبادي عني ولنقل فقل إني قريب، حتى وصف كلمة كل وقعها هنا، وقال: فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي فليؤمنوا بي وليستجيبوا لي لعلهم يرسلون. فيعني سبحان الله ما أعظم رحمة الله بعباده المؤمنين. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما أنزلت هذه الآية إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. دخل في قلوبهم منه شيء لم يدخل من شيء. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه الآية شق عليه، فإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فلما قالوا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. فألقى الله الإيمان في قلوبهم فقالوا سمعنا وأطعنا. فأنزل الله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى آخر السورة الكريمة. وفي بعض الحديث أن الله تعالى قال: قد فعلت، يعني قد استجبت هذا الدعاء وقد رفضت له. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء، وأن الله جعله رحمة للمؤمنين، ليس أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا مكتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له كان له مثل أجره سبيل. وطبعا هذا الحديث وخبر سبق علمي لغاية الأهمية وغاية الخطورة، خاصة عند الأخصائيين للصحة العامة اللي يهتمون جدا بالوقاية. فلا شك أن هذا الحديث يدل على أعظم درجات الوقاية من مثل هذه يعني الأوجاع، لأنه لو سمح للناس الذين يقع الطعام من الخروج هذا فيه نقل من هذا الوباء، أو سمح لمن قال عن الدخول هذا أيضا فيه تعرض لهذا البلاء وكل من خبر الناس سبحانه وتعالى. ولذلك من سنوات قليلة لما حصل الطاعون في الهند من هذه السنوات حوالي تقريبا من خمس سنوات أعتقد من خمس سنوات حصل الطاعون في الهند، واللي حصل إن بعض يعني الحكومة ما كانتش هناك يعني عندها نظام لم تتخذ الإجراءات السليمة، فانتشر الطاعون في عامة أرجاء الهند بسبب انه ترك الناس يفرون خارج المدينه فانتشر جدا. وحتى في الخروج ايامها كان ايه بعض دول الخليج تمنع دخول الطائرات القادمه من الهند خشيه ان ياتي هؤلاء الناس معهم. طبعا هذا كله باذن الله سبحانه وتعالى. ان كان حصل زلزال في جبال محيطه بهذه المنطقه فان كان في جيران بالايه عايشه في البحور في الجبال، فلما سبحت هذه الصروع انتشرت الى عن تأثير الزلزال انتشرت في هذه القرى، فكان ان هذا فعلا من اقوى اجراءات المخائيه. اي بلد يحدث فيها قوم ان فيها يبقى ويصبر يحتفل ولا يخرج، والذي خرج لا يدخلها كما قال عمر: اسروا من قضاء الله الى قضاء الله، لما امتنع من الدخول الى الارض التي فيها اقوام. من ذلك ايضا اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم لان من امته من يصلي بعيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. فعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: كيف انتم اذا نزل ابن مريم فيكم وامامكم منكم؟ قال العلماء ان امامهم هو المهدي بناء على بعض الاحاديث الصحيحه التي فيها ان عيسى عليه السلام حينما ينزل وقد اقيمت صلاه الفجر وإمامهم المهدي يقول لهم: المهدي تقدم يا روح الله فصلي. فيمتنع المسيح عليه السلام من الصلاة ويقول: إن بعضكم أئمة بعض تكرمة الله هذه الأمة. فطبعا هو اليوم افضل النبي ما انت الكلام طبعا فك نبي انت نبي وليس من وصحابي انت نبي وصحابي وهو اهل الصحابه موتا لماذا لانه ينطبق عليك عليه الصحابي في العلم الحديث من راى النبي صلى الله عليه وسلم وامن به ولم يعني وقتا يسيرا من الزمن فعيسى امن لقي النبي عليه السلام في رحله الاطراء وامن طبعا كان مؤمنا به عليه الصلاه والسلام نعم وعيسى لم يمت لانه رفع يستمح وسينزل الى الارض في هذا الزمان وفي بدايه الامر سوف يمتنع المسيح عليه السلام حتى لا يتجنب لغبار السبحه لانه اذا صلى اماما حتى يقتضيه مقامه الشريف لا وقع الناس في تخبر هل عيسى اتى ليستعلم شرعا جديدا كيف وقد كتبت النبوه من محمد صلى الله عليه وسلم فحتى يدين هذه السبحه هي لا يمتنع اولا من الصلاه اماما كي يعني يصلي ماموما خمس ايمان لامه محمد عليه الصلاه والسلام هو النبي وهو من ابناء النبي عليه الصلاه والسلام الذي الحسن رضي الله تعالى عنه بالوالد الفاطمه الناس الحسن لكن بعد ذلك الظاهر ان مسيح هو الذي يقوم بالصلاه لكن هذه فقط هي عند بدايه من وليه عليه وعلى النبي عليه الصلاه والسلام وعن ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر بهذا بين يدي الدجال فقالوا اي المال خير يومئذ فقال غلام شديد يسقي اهله المال اما الطعام فليس غلام شديد يسقي اهله المال اما الطعام فليس ليس هو طعام قالوا فما طعام المؤمنين يومئذ فقال صلى الله عليه وسلم التسبيح والتكبير والتهليل يعني انهم بذلك يجبرون من الملائكه قال عائشه فاين العرب يومئذ قال العرب يومئذ قليل العرب يومئذ قليل عن القليل بالنسبه الى غيرهم طيب العرب الان قليل بالنسبه للمسلمين ام غير قليل العرب الان لا يملكون سبع ساق المسلمين لا يملكون سبع المسلمين لان المسلمين دائما اوسع ثم ياتي اعداء الله ويفرقون المسلمين بهذه الطريقه وبالقوميات والوطنيات والوطنيات لماذا؟ لان طبعا ده خطر كبير على العالم الكافر لو ان المسلمين توحدوا تخيلوا البلاد العربيه ثم لو انضمت اليها بقى يعني عندك من الاندلس اقصد من موريتانيا وشرق اسيا كل هذه المناطق وامتد بقى البلاد العربيه وضع لو توحدت كل بلاد المسلمين هذه افريقيا واسيا مثلا على الاقل فتخيل كيف تكون القوه والموارد البشريه والعدد الضخم والقوه العسكريه والثروات والعلوم والعقول النابغه وغير ذلك لا شك ان هذا يعني يقضي تماما على قوه اعداء الاسلام لأن التحدث المسلمين في كثير من المجالات ليس نشأً عن قتول ولكن نشأً عن قتل وخلق للمواهب والإمكانات وتحريم العلوم التكنولوجية مع فتح الباب على مقاعد للأمور الاستهلاكية أو الترفيهية أو الإستادية لكن الأمور الحساسة التي تعطي المسلمين قوة حقيقية هم يحلون دون المسلمين ودون ذلك في عقد الاستكبار يعني الامريكي او العلامه كما يسمونها. بالنسبه لباقي المسلمين. فما ذلك العرب بالنسبه للكفار في هذا المثال الذي يحكم على الدجال من خصائصه صلى الله عليه وسلم ان امته اقل اعمالا بين الامم السابقه واكثر اجرا. فعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الامم كان غير صلاه العصر الى غروب الشمس. اوتي اهل التوراه التوراه فعملوا بها حتى اذا انتفخ النهار عجزوا فاعطوا صراطا. الاجر الذي يفتح كله. ثم اوتي اهل الانجيل الانجيل فعملوا بها صلاه العصر ثم عجزوا فاعطوا صراطا. ثم اوتينا القران فعملنا بها غروب الشمس فاعطينا خيرتين قراءين فقال أهل الكتاب أي ربنا أعطيت هؤلاء فراقين فراقين وأعطي لنا فراقا فراقا ونحن كنا أكثر عملا. قال الله تعالى هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا لا. قال ما هو فضلي أوتيه من أتى. فنفكنا الحديث واضح كلام جدا على يعني تفضيل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم. من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه أول من تنشق عنه الأرض وهو أول من يفيق من الصحراء عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من تنشق عنه الأرض وأول سائر وأول متنفع صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام إن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق. وقال عليه الصلاة والسلام أنا أول من تنشق عنه الأرض فأكسى الحلة من حلل الجنة ثم أقوم عن يمين العرش ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك المقام غيري. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى أعطاه المقام المحمود وجعل بيده لواء الحمد وأن آدم تمنتها تحت لوائه وأنه إمام النبيين يومئذ وأنه أول كافح وأول مسبح وأول من ينظر إلى الله تعالى وأول من يؤمر له بالسجود وأول من يرفع رأسه ولا يطلب منه كريد على التبليغ ويطلب من سائر الأنبياء وأعطاه الشفاعة العظمى في فصل القضاء وأعطاه الشفاعة في إدخال قوم الجنة بغير حساب والشفاعة في من استحق النار من الموحدين أن لا يدخلها والشفاعة في رفع درجات ناس في الجنة والشفاعة في من خلد من الكفار في النار أن يخفف عنه العذاب والمقصود بذلك المضر. قال الله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وطبعا تعرفون الحديث في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى يعني يوم القيامة لفصل القضاء. من خصائصه صلى الله عليه وسلم قوله ينقطع يوم القيامة كل سبب ونسب إلا سببي ونسبي. من ذلك قوله يضرب جسر جهنم فأكون أول من يريد ويقول عليه السلام آت باب الجنة فأكون القائل من أنت فأكون محمد فأكون بشر جد ألا أسبح لأحد قبل هذا. وعن ابن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قول إبراهيم عليه السلام فمن تبعني فإنه مني ومن أعطاني فإنك غفور رحيم. وقول عيسى إن تعذبهم فإنه من ذلك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه عليه الصلاة والسلام وقال أمتي أمتي ثم بكى يعني رحمة الأمة وسخطة عليها. فقال الله تعالى يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له إنا سنربيك في أمتك ولا نتركك إنا سنربيك في أمتك ولا نتركك سنربيك يعني سنربيك في شأن أمتك من أنواع الشفاعات وغيرها حتى ترضى كما قال تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. وفي هذا الحديث يعني أعظم عناية من النبي صلى الله عليه وسلم بأمته. هنا حقيقة هذا يعني غايب للطيب فيما يتعلق بخصائص النبي صلى الله عليه وسلم بقي شيء يسير تفاضل بينه وبين بعض لكن نشير في نهاية الكلام الليلة حول وجود يعني بعض الأشياء التي قد تشتغل على بعض الناس فيما يتعلق بالضريبة النبي صلى الله عليه وسلم على إخوانه الأنبياء. يعني كان بعض الضريبين المتدينين يكذب بهذه الفضائل أو بعض هذا الحديث ويقول إن هذا من التفريق بين الرسل بعضهم وبعض. والله تعالى يقول لن يفرق بين أحد من الرسل. كان بعض هؤلاء الضالين وهو بالنسبة للسيد طلحة الوقت كان يكذب الحديث حتى لو كانت في الصحيحين وفيها إثبات هذه الفضائل كقوله أنا سيد ولا أنا ولا كان ولا بعض إلى آخره. فيقول إن هذا ان هذا يعني من التخليق بين الأديان وهذا تعارض مع القرآن، فنحن نرد ذلك بالقرآن. فلا نخلق بين احد من الرسل يعني في الإيمان والتفضيل، اما ان يخبر الله تعالى بتفضيل النبي عليه الصلاة وخبرته الكريمة فهذا ليس تفريقا يعني مسموع كما قال تعالى في الآية الأخرى ويقولون نؤمن بالله ما بين يدينا أن يفرقوا بين الله ورسله، بين هذا التفريق بقوله ويقول نؤمن بالله ونكفر بالله، فالتفريق في الإيمان. أما أن نفرق بنا بالأخبار القرآنية والأخبار النبوية بجانب الآيات القرآنية التي فيها هذه الخصائص، هذا ليس من التفريق في الشيء وإنما هذا يعني من جنب هذا القول. بعض الناس استغل بالسبع عليهم، يعني لما في التساهل نقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم الى اخره. قالوا ان قاعده اهل المعاني ان المسبب به اعلى تذكرا للاسم من المسبب، فما دام نقول كما صليت على ابراهيم يبقى معناها ان الصلاة على ابراهيم اكبر واعلى من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب أنه من أولا في جواب الأول الإيه؟ أن الآية كما الحديث كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. آل إبراهيم يذكر فيه من؟ يذكر فيه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، هو داخل فيه. فهذا هو في الحقيقة تفسير لإبراهيم عليه السلام أن من ذريته محمد عليه السلام. نعم. وأيضا أن المقرر في علم المعاني أن الغرض من التفسير الحاق الأدنى بالأعلى، كما تقول زيد كالبدر، أو الحاق متأخر بسبب في معنى من المعاني من غير ملاحظة تفاوت بينهم، يعني إما غرض التنزيه يكون الحاق الأدنى بالأعلى أو الحاق متأخر في الرتبة بسبب في معنى من المعاني من غير ملاحظة بدون الاعتبار موضوع التفاوت بينهما في هذا المعنى. والصلاة الإبراهيمية من هذا القبيل، لأن معناها اللهم صل على محمد كما حصلت منك الصلاة على إبراهيم، وليس منها أجود ولا أعلى، لأن الصلاة على إبراهيم منساؤها نبوته وليست أفضليات. نظير ذلك قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبل، شبه استخلاف الأمة المحمدية باستخلاف اليهودي قبلهم من غير نظر إلى التفاوت بين الاستخلافين، مع أن استخلاف الأمة المحمدية وهي المفتة أعم وأكمل من استخلاف اليهود المفتة بهم، فهي بنفس ذلك. أيضا التفضيل بين الأنبياء مربوط بأمرين، أولا خصال الكمال التي يتحلى بها النبي، وثانيا المنايا التي يهبها الله تبارك وتعالى له، فلا شك أن الرسول عليه السلام اجتمع له الأمران في أعلى صورة من الكمال والتكريم، فيكفي أن الله تعالى مدح بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، وكان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن ولم يثن بهذا على نبي ولا رسول. كذلك أيضا مما يدل على هذه الأفضلية من المزايا الكثيرة التي وهب الله نبيه صلى الله عليه وسلم والتي أشرنا إلى يعني أبيائها. أيضا هناك حديث أن هناك رجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا خير البرية، فقال صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم. وحديث أيضا لا تفضلوني على يونس ابن مكة ولا تقولوا أنا خير من يونس ابن مكة، فقال هذه الحديث تنهى عن التفضيل بين الأنبياء. الجواب أن بعض العلماء سلك مسلك الترجيح بأن هذه الأحاديث أحاد، حديث أحاد، وأفضلية النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة بالقرآن والسنة المتواترة والإجماع، فتكون راجحة بلا نزاع. هذا مسلك. مسلك آخر مسلك الجمع، الجمع بين الوصفين، الجمع وهو من وجهين. أولا قالوا أن هذه الأحاديث خرجت مخرج التواضع وهضم النفس مع الإشارة إلى حفظ مقام يونس عليه السلام. الوقت الثاني أنه قالها قبل أن يعلمه الله بأفضليته علما، حين قرأها لم يكن أوحي إليه هذه النعم العظمى التي أمره فيما بعد أن يثني عليه يعني بها، أن يعني يخبر بها، كما في حديث أنا سيد ولا أبا ولا أخر، يا نأخذ ذلك الفتنة كمصداق حقيقة من الوحي الذي لا ينبغي أن نكتبه، لأن من مخاطب الرسالة كما قلنا وتعزرون وتوهرون تعظيم النبي عليه السلام التعظيم اللائق به صلى الله عليه وآله وسلم. إذا الرجل الثاني أنه قالها قبل أن يعلمه الله بأفضل نيته عنده، وبيان ذلك أن الله تعالى ولا يقضى له على نبيه وقتا بعد وقت ولحظة بعد لحظة، فكان أول ما قال في الإنذار وأنذر العشر وأهلك الأقربين، ثم ولتنذر أم القرى ومن حولها، ثم بعد ذلك قال وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ثم طرق إليه الجن وبعثه إليه خيرا، ثم علم بعثته فقال تبارك وتعالى تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ثم أسرى به وأراه من آياته نازله رفعة وعلوا، ثم لما أمره بالجهاد أمر الملائكة بأن يجاهدوا معه، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، أمر الملائكة أن يقاتلوا معه وأن يكونوا من جنده صلى الله عليه وسلم. وهكذا كلما مرت على النبي صلى الله عليه وسلم لحظة زاد في نفسه فضلا ونال من مولاه موهبة، وكلما نزلت عليه آية أو سورة ازداد بها علما وقربا، فكان علمه بأفضليته متأثرا عن صدور تلك الأحاديث منه، وقد قال صلى الله عليه وسلم بعدها أنا سيد ولد آدم ولا تقرأ. فكل فضل آتاه الله نبيا من الأنبياء اجتمع هذا الفضل كله في رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الله فضل إبريل أو أثني على إبريل بقوله ورفعناه مكانا عاليا، فلا يمكن أن يبلغ علو إبليس عليه السلام ما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال تبارك وتعالى فكان قاب قوسين أو أدنى، هل لكن هو عمل ذلك فكان قاب قوسين أو أدنى. إذا كان هو مصر بالريح فقد مصر محمد صلى الله عليه وسلم بالريح يوم الخمر في غزوة الأحزاب، إذا كان يوسف عليه السلام قد أوتي خطر الحزن فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوتي جميع الحزن عليه الصلاة والسلام، حتى كان من جلال قراته الشريفة عليه السلام يحكي بعض الصحابة أنه رأى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي في حلة حمراء وكان القمر مستمرا، فجعل الصحابي ينظر مرة إلى القمر ومرة إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة الخزن الذي آتاه الله على هم جمعان. إذا كان موسى نبع من معجزات أنه نبع الماء من الحجر فإن الماء نبع من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جدا فتح أقوى وأعظم. إذا كان موسى أجد بالعصا فأيضا نحن نظن حبيبه حبيب الجزء للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني نفس الجزء كان الخبر رسول الله لما أمر بأن يتخذ له منبر، وكان الجزء في المسجد يعتمد عليه أبناء الكبرى، ففي أول يوم أتى رسول الله يفعل المنبر ومر على الجزء ولم يتخذ إليه كالعادة، وهذا الحديث ثابت طبعا، هذا الحديث متفق عليه. فعلى نوع من الصحابة رضي الله عنهم أن الجزء وحنى ولك وارتفع صوت الجزء، وهذه آية من آيات الله عز وجل، حنين إلى رسول الله أبو كان لتراقيه حتى نزل مع المنبر وآخر يضم إليه ويربط عليه حتى سكت وله الكبير، يعني كالطفل الذي يهدي بعدما يهدأ ويظل يهدي بعض الأصوات من إيه من شدة الغيظ، فهذا هكذا حمل جزءه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان موسى عليه السلام قال وعجلت إليك ربي لترضى، فإن الله هو الذي قال لخليله محمد عليه السلام ولسوف يعطيك ربك فترضى، فالله تعالى كان يحب أن يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنولينك خدمة ترضاها عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا تلاحظون دائما أفضل أسامي كلمة خليله بدل حبيبه، كان نسمع على أسئلة الناس تصفونه بإيد المحبة، هو لا حتى حبيب الله عز وجل، لكن أقوى أن تكون خليل، أن الخلة هي أعلى درجات المحبة، ففي قولك حبيب الله تفسير، وإنما اتخذ الله محمدا خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا كما صح بذلك الحبيب. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قال لموسى عليه السلام والقيت عليك محبة مني، ف فإنه قد قال في حق محمد صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. يعني اتباعه يجلب الإنسان فضيلة ونعمة ما بعدها له. اتبعوني يحبكم الله، هذه ذكر عظم. نعم. وإذا كان داود قد كانت الجبال تسبح معه فقد سبح الحصى والطعام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان سليمان قد أوتي ملكا عظيما فإن محمدا صلى الله عليه وسلم أوتي مفاتيح خزائن الأرض، وامتد ملك أمته حتى كمل معظم القرى الأرضية. إذا كان تبيح سخر لسليمان عليه وعلى نبيه الصلاة والسلام فإن البراق سخر به إلى حيث شاء الله سبحانه وتعالى من المنازل العالية. على أي أحوال هذه المنة يعني عابرة، وبقي كلام كثير متعلق ب هذه المسألة هي خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن شاء الله نستكمل بإذن الله وحسب.